تفسير الآية الثانية والثلاثين من سورة البقرة، يقول تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة هذه الأخلاقيات فيما كتب في الآية الثلاثين، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي قالت الملائكة معترفة بتمام عجزها: سبحانك، أي ننزهك، أي نبعدك يا ربنا عن كل صفة لا تليق بك، فلك كل صفات الكمال الحسنى، ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت وحدك العليم، أي بكل شيء، بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، بكل حركات وسكنات كل خلقك، وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. الحكيم، أي في كل أقواله وأفعاله، الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.